مش عشرة. نستجد الأسماء النهاردة 25/3. أحمد سالم عوض، أحمد سالم عوض، سوهندار إدريس عثمان، ما يصلي عن نيابة عنك كتب نصح. عمر الشريف محمد، أهلا يا عمر، ده أنت اللي صورت الكتاب، أنت حاضر في كل المسائل حتى المحاضرة اللي فاتت كتبناك حاضر. الإيه؟ المحاضرة السابقة ليوم 18 كتبناك حاضر. يعني إحنا عايزين بس نعرف إنك أنت مواصل معانا. زياد نوار أحمد، هديتيا أنديكا، بيصلي طيب، هديتيا أنديكا أهو كتبناه حاضر. محمد فرج البيومي، محمد فرج البيومي ما حضرش حاضر. أشرف ده أظن انتساب الدكتور. نعم انتساب محمد فرج البيومي. أظن الدكتور أصله بعت لي بيقول لي أنتوا بتندهوني وأنا انتساب. هو انتساب فعلا. أنا مش لهم حضور. يعني يحضر وقت ما يحضر. لا ما لهمش حضور. ماشي. يبقى لا داعي لكتابة صح أو غير صح. بالظبط كده. بالظبط. مالوش 70% بتوعتنا يعني. أشرف محمد الشحات، أهلا أشرف. برضو هنجب لمحاضرة 18 هتبقى كأنك حاضر. خالد محمد حسين، أهلا يا أستاذ خالد. شعبان حمدنا الله علي موجود، يصلي كتبناه حاضر انتظام. انجي احمد السيد محمد، انجي. شيماء حامد عبد الجليل، انتساب برضه، انتساب ايضا. محمد كامل السيد، محمد محمود خليفه، محمد محمود خليفه. عبد الرحمن محمود محمد موجود، يصلي عليك على عودتك اهو موجود. صدام حسين خضر من العراق، ده معتقد ومش موجود. بونيلا والي بلاتي، ايوه يا حبيب، لا مش انتساب لا انتظام. مسلم جيلي، مسلم عبد الله بن بهي، تصلي؟ طب تفضل. عبد الله بن بهيم انا اعتبره حاضر بناء على كلامك. ابراهيم عمر النائلي، ابراهيم ده انتساب برضه. لين قاسم الساره، انتظام من سوريا ما حضرتش. يمنى مدحت محمد، عماد علي محمد عطيه، عماد علي محمد عطيه. محمد ارجى نصر الله مجيد، ايوه اهلا وسهلا. اتفضل. ايمان نبي شقور من فلسطين، اعاده قيد. وعادل احمد زكي اسماعيل، ده انتساب. محمد بشير، اعاده قيد. محمد قولي النهى نايل الرضا من اندونيسيا، جه ولا ما جاش. محمد الهام عزيزي، انت لا هو يسلم موجود يعني. طيب. عبد الباسط عبد الباقي، ده اعاده قيد، لم ياتي يعني. احمد شلبي، محمد شلبي انتساب. شفاء فوزية حسن، فترة يزوني بس أيام. مجاهد متولي، محمد إسلام أحمد، محمد إسلام أحمد، أحمد فهمي كامل موجود، عثمان راتو موجود بيصلي أيضا، إسلام إبراهيم محمد عفيفي، إسلام عفيفي، مصر انتظام كان هنا، مش عارف الاخ اللي هنا يمكن اسمه اسلام اللي طلع يصلي ده، مش عارف اسمه اسلام ولا اسمه محمد اسلام، مش عارف. ماشي، بدر تمام اهدى، بدر موجود اهدى، موجود اهدى، موجود بدر. محمود عيد بيصلي، عطاء ابراهيم بيصلي موجود، صح. ما اظنش ان في اسماء لم لا ان شاء الله، ان شاء الله. احنا قلنا المنهج موضوع المتصل بالفعل بين البناء للمعلوم والمجهول في صفحه 67. لو قرانا معا هذا الموضوع، يعني نحن نعرف ما فيه لأنه مكرر مرات، البحث في صيغة الفعل حين تضل الاسم هي فترة كتبناها، والاسم هي شعبان، مش احنا كتبنا حاضر؟ طيب، البحث في صيغة الفعل حين تكون مبنية للمعلوم أو مبنية للمجهول، هذا البحث صرفي نحوي، صرفي لأنه يتصل بالصيغة، إن صيغة المبني المعلوم فعل وصيغة المبني المجهول فعل، ده الصيغة، ده بحث في الصيغة بحث صرفي. لا، ممكن مؤدى البحث الصرفي إن المبني المعلوم يأتي بفاعل ومفعول، فأقول ضرب محمد عليا في الفعل المبني للمعلوم، أما المبني للمجهول فأغير العلاقة النحوية الأسلوب النحوي وأقول ضرب علي، فالمفعول يتحول إلى نائب فاعل، وهذا من مسائل النحو. فالقضية في المبني للمعلوم والمبني للمجهول قضية صرفية نحوية، وإذا ما أردنا معرفة حد المبني للمعلوم وحد المبني للمجهول فإننا نقول، الكلام ده في صفحة 67 في السطر الرابع، فإننا نقول يكون الفعل مبنيا للمعلوم إذا كان فاعل ذلك الفعل مذكورا في الكلام، وهنا يأتي الفعل على صيغة ملائمة لذلك الفاعل، ومعلوم أن الصيغة ملائمة اللي هو بالنسبة للذكور والأنوثة والجمع والتأنيث، بالجمع والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع. ومعلوم أن الصيغة الأصلية للفعل متعديا كان أو لازما هي الصيغة الموافقة في الاستخدام للفاعل الذي يأتي بعدها، فالأوزان فعل واستفعل وانفعل وفعل كلها صيغ فعلية توافق فاعلها، حيث نقول ضرب محمد في فعل ضرب محمد عليا، هتبقى محمد فاعل وعليا مفعول، ونقول في استفعل استخرج العمال البترول، استخرج فعل والعمال فاعل والبترول مفعول، ونقول في انطلق انفعل انطلقت السيارة مسرعة، فتبقى الفاعل هو السيارة مسرعة من باب الحال، حالة كونها مسرعة، يبقى والفعل خاصم على وزن فاعل، دي صيغة فعلية هي صيغة منعكسة يشترك فيها الفاعل مع المفعول، فلو قلنا خاصم محمد العيير قد يعرض أن يحذف فاعل الجملة لغرض من الأغراض، فيأتي من يوقع عنه في التركيب ويقوم مقامه حاملا اسم النائب الفاعل. وإذا حدث أن حذف الفاعل وأقيم مقامه غيره فإن تغييرا يتناول أجزاء الجملة، بعضه يخص الفعل وبعض آخر يخص من يأتي نابعا نائبا. وحين نتناول ما يخص الفعل من تغيير هنقول إن الفعل المبني للمعلوم إذا حذف فاعله وأردنا المجيء بنائبه فإن الفعل تتحول صورته من المعلوم إلى المجهول. يبقى والسؤال الوارد أمامتنا، هل التغيير يخضع لقاعدة محددة وأحكام خاصة؟ جواب ذلك إيجاب، يعني جواب إيجابي يحتاج إلى تفصيل. أساسه أن الفعل إما أن يكون ماضيا وإما أن يكون مضارعا، وإما أن يكون أمر ولا حاجة للأمر لأن الأمر صاحبه موجود. يعني لما تقول هخليه مجهول، طب ما هو موجود، مأمور موجود، موجود حقيقة فلا يخفى، لا لا, لا تقدر خفاءه. فالمأمور فالآمر والمأمور موجودان لا يجهل معه من فعل الفعل. ما يلحق الماضي من تغيير؟ إذا كان الفعل ماضيا وأردنا تحويله إلى مبني للمجهول فإن القاعدة توجب ضم أول الفعل وكسر ما قبل آخره، فنقول في أخذ اللي هو أخذ على وزن فعل بفتح الفاء والعين واللام، أخذ بفتح الأول والثاني، أخذ يبقى بنيناها للمجهول بضم الأول وكسر ما قبل الآخر، ما هي قبل الآخر الخاء، تبقى أخذ أخذ، ضممنا الأول وكسرنا ما قبل الآخر. لكن تلك الصيغة مجردة ثلاثية والماضي من الأفعال يأتي مجردا ومزيدا. يعني هل الأفعال الماضية صيغة واحدة؟ فهل يكون التغيير في كل الحالات مقصورا على ضم الأول وكسر ما قبل الآخر فحسب؟ مرة أخرى نقول إن الفعل إذا كان ثلاثيا، يعني ضرب كتب، ضم أوله وكسر ما قبل آخره، ففي شرب محمد اللبن وكسر علي الزجاج وأخذت الجائزة، نقول شرب ونجيب الفاعل نخليه نائب، المفعول نخليه نائب فاعل، شرب اللبن. وفي كسر محمد الزجاج نحوله نقول كسر الزجاج، وجئنا بالزجاج كسر محمد الزجاج بالمفعول وجعلناه نائب فاعل. وأخذت الجائزة أقول فيها أخذت الجائزة. إذا كان الفعل المبني للمعلوم مبدوءا بتاء زائدة مثل الأفعال تهدم، أفعال مبنية للمعلوم، تهدم، تكلم، تعلم، تسلم، تضحرج، تزلزل، تبعصر، تجاهل، تسامح، كيف أبنيها للمجهول؟ هذه الأفعال إذا بنيت المجهول ضم أولها وضم ثانيها تجانسا مع أولها، يعني الأول والثاني يضمان ويكسر طبعا ما قبل الآخر، فتقول تعلم، ضممنا الأول وضممنا الثاني، مش ضم الأول وكسر ما قبل الآخر، فقط ضم الأول والثاني وكسر ما قبل آخرها، فتصير تهدم مثلا بعد البناء للمجهول، تهدم بعد البناء للمجهول تهدم، أو كما يصورها المربع التالي، الضم الأول تو، ضم الثاني تجانسا مع الأول، هقول تهو، وكسر ما قبل الآخر ده تغيير ثابت، كسر ما قبل تهدي ما، والآخر حسب موقعه كما يأتي. وتصير بقية الأفعال تعلم، تسلم، تدحرج، تبعصر. وفي تجاهل وتسامح هتيجي الضم الأول والثاني، هتقول تسامح تو سو سوف تضطر إلى أن تحول الألف إلى واو، لأن الألف لا تمشي مع الضم الأول والثاني. لا أستطيع أن أقول تسوء تسوء وكيف آتي بالألف، الألف من مخرج، لابد أن تكون الكلمة مناسبة للضم، فتقول تجوهلا تجوهلا وتسومحا. إذا كان الفعل مبدوءا بهمزة وصل كالأفعال المبنية للمعلوم، انطلق، انجذب، انصلح، اندس، استخرج، استعلام، استطاب، فإن هذه الأفعال إذا أردنا بناءها للمجهول ضممنا أولها، طب وثانيها؟ ضممنا أولها وثالثها، الثاني ساكن تجانسا مع ضم الأول، وكسرنا ما قبل آخرها. ففي الأفعال انجذب سوف نقول إن جذب جو، ضممنا الثالث والأول، ضممنا الثالث والأول مع ضم الأول وكسرنا ما قبل الآخر، ده بند طبيعي. تقول في البناء للمجهول في كلمة استخرج هتضم الأول أو أو أس تو، والتاني والتالت، ضممنا الأول والثالث وكسرنا ما قبل الآخر وقلنا استخرج استخرج. وهذا ملاحظ في كلمة استخرج في الجدول الموجود في الصفحة التالية، صفحة 71. وعلى هذا فبقية الأفعال السابقة تكون حين البناء للمجهول على النحو التالي: انطلق وانجذب وانصلح وانكسر واستعلم، أضم أولها وثالثها واكسر ما قبل آخرها في جامعة. أما استطاب فقد أدى الضم والكسر إلى تحويل الصيغة إلى استطيبة، إن أنا ضمت الأول والثاني، كيف آتي بالألف استطاء لا أستطيع، أحولها إلى ياء استطيبة في كسر وكسر ما قبل الآخر. وإذا كان الفعل ثلاثيا أجوف وكانت عينه ألفا أصله واوي، مثل قام وصام ونام وحام، الفعل هنا إيه؟ معتل العين، يعني فعل أجوف معتل العين بالألف، الألف أصلها إيه؟ لو كانت أيما كانت معتل العين بالألف استقال وباع وصام وطار وصاد، وأردت أن تبني الفعل المجهول، يبقى أنت إزاء حالات موجودة في إطار اللغة، إما أن تقلب الألف في كل الحالات ياء، فتقول في قال قيل، وفي باع بيع، ولا وفي صاد صيدة، ولا تسأل عن أصل الألف واو أو ياء، أيا ما كانت في الأصل واو أو ياء فهي تقلب ياء. فدي صورة من صور بناء الأجوف: كسر الحرف الأول كسر صريح، وتحويل ألف الألف إلى ياء مد أيا كان أصل هذه الألف واو أو ياء. فتقول في الكلمات السابقة قيل وصيمة ونيمة ومن حامة حامة يحوم حيمة، وتقول بيع من باع يبيع صيدة طيرة، والقرآن المحكم يقول وقيل يا أرض قيل، هو بنى الفعل المجهول قال قيل، وقيل يا أرض ابلعي ماءك. أو تصور آخر: ضم الأول ضم خالص وقلب الألف واو، وقلب الألف واو، فتقول قولا في قال قال قولا، وفي صام صوما، وفي نام نوما، وفي حام حوما، وفي باع بوعا، وفي صار صورا، وفي طار طورا. ومن ذلك قول الشاعر: الراجز حوكت على نيرين إذ تحاكوا تختبط الشوكة ولا تشاكوا شوك بدل شوط الشوك ولا تشاكوا علاقة تجانس مع الشوك حوكت. المهم ان الشاهد هنا في كلمة حوكت ما قلتش حيك ما قلتش حيكة. فالفعلان بوع وحوك صورتان للمبني المجهول من الفعلين باع التي أصلها ياء وحاك التي أصلها واو. في إطار ثالث لهذا الأجوف المعتل الألف، هناك من يوجه الواوي اللي أصله إيه واو، قال يقول يوجهه إلى الواو، يعني في قال يحولها إلى واو ويقول إيه قول، وفي صام يحولها إلى صوم صام لأنها من صام يصوم اللي هي أصله واو، ويحول الياء إلى ياء زي صادة يقول فيها صيدة وباع بيعة وطارة طيرة. وفي مرحلة ثالثة يأتيني بحركة إشمام بصوت بين الواو والياء، ده صوت لا يعرفه إلا القراء وصعب يعني بالإلف، فتقول قويلة في قال قويلة، فهذا الصوت بين فيه رائحة الواو وفي رائحة الضم ورائحة الكسر وفيه قيلة، جعل حركة الحرف الأول بين الضم والكسر، وهذا ما يسمى بالإشمام. وهنا فإن الألف في الكلمات السابقة كتبت واوا فإنها ليست خالصة للواوية، ولو كتبت ياء فليست خالصة أيضا لليائية، فالمد أو كل الحركة هنا بين بين حركة بين صوت بين الألف والياء الضم والكسر. أو على وعلى هذا علينا أن نكتب أفعال على هذا النحو قويلة بويعة نويمة إلى آخره. للأجوف المعتل عند بنائه عدة صور، لكن هذا المبني المجهول إذا حقت به ضمائر الرفع، لو الفعل الأجوف مبني المجهول ألحقنا به ضمير رفع كتاء الفاعل قام هقول إيه قمنا، قمت كتاء الفاعل ونون النسوة قمنا، فإن له تصورا خاصا عند البناء للمجهول، لأننا إذا بنينا ذلك الفعل وأسندناه إلى تاء الفاعل مثلا فإن إمكانة واحدة فحسب تكون له من بين الإمكانات السابقة، هذه الإمكانة تتطبق بصورته إذا كان مبنيا للمعلوم. بيان ذلك، إذا كان الفعل الأجوف مبنيا للمعلوم وأسند إلى تاء الفاعل وكان مضموم الأول مثل قلت وصمت وحمت، فإن هذا الفعل إذا بني للمجهول عند إسناده إلى تاء الفاعل يقصر أوله فقط حتى تحدث مخالفة بين المبني المعلوم، أصل لو قلت قلت ده مبني المعلوم هتضمه تاني قلت ما هي قلت مبنية المعلوم ففي التباس، فأنت كي تفرق وتجعله مبنية للمجهول تعكس الحركة، فبدل من أن تقول قلت قلت قلت تبقى الكسرة دليل أنك تبني للبناء للمجهول. هو كده موجود المتعين لسه الفعل متعين كده يعني ليه يبنى المجهول؟ لا الفعل قلت أنت بتحوله إلى مبني المجهول هتضم أوله وتكسر ما قبل آخره. طيب هتقول قلت لأن الكسر هتكسر ما قبل آخره لن يبين الكسر لأن ما قبل آخره حذف، فهتضطر تقول قلت، يبقى لا فارق بين البناء للمعلوم والبناء للمجهول. إذن الفارق يأتي في الكسر لما تقول قلت، الكسر يرم عن كون الصيغه انت تريد بناءها للمجهول. لا هي الفكره هنا هتبقى ليه هيبنى المجهول فعل انا الفاعل تاء قلت انا الفاعل ففين المجهول؟ قلت قلت تبقى قلت قلت تبقى قلت برضه نفس الحوار وانا بقى قلت انت تاء دي تاء المخاطب هو ده المخاطب ده يبقى تاء هو بالفعل قدام. قال محمد قولا سديدا هتقول ايه؟ قلت قيل قول سديد لكن انت بتستخدم تاء الفاعل معاك في قضية الفعل وتقول قلت. طيب لما تقول قلت ده مبني للمعلوم، طب كيف تتصور انك بنيت الفعل للمجهول؟ قيل لان انا قلت لو قلت لا بلاش قيل قول قلت. ما قيل معروفه ان هي البناء للمجهول. طب ما قلت برضه يعني قلت ديت ايه؟ بناء المجهول لبناء المعلوم. لو بناء المعلوم لا الكسر في قلت خروج من المبني للمعلوم الى صيغه هي تساوي المبني للمجهول. قلت مش هتقدر تقول قلت، هتقول قلت. ماشي نقصد ان الفعل لسه موجود. الفعل لسه الفعل لا التاء ما هي تحولت، ما هي تحول المبني للمعلوم اللي هي قلت اساسا قلت الى قل تاء الى مبني المجهول بناء على كسر الفعل. ما هو التغيير هو ايه؟ ضم الاول وكسر ما قبل الاخر. هل هيبقى المعنى مثلا قلت انا لك قل تاء او المعنى ايه؟ لا هتبقى خليك في صيغة الفعل. انت حوارك في تحويل المبني للمعلوم الى مبني المجهول. اول شيء في الحوار ايه؟ ضم الاول، ضم الاول وكسر ما قبل الاخر. الاخر محذوف، قبل ما قبل الاخر محذوف، يبقى ليس لك الا مسألة ضم الاول. طب كيف تستطيع ان تجعله مبنيا للمجهول والمبني للمعلوم مثل المبني للمجهول؟ يبقى التغيير الى كسر مفرق. يبقى انت بنيت الفعل المجهول وقلت قلت. السؤال بقى فين المجهول؟ هو معلوم اصلا التاء معلوم. لا فين يعني مين المجهول بقى في الفعل ده؟ قل هو الفعل المبني للمجهول حد في منه الفاعل والفاعل هنا بس في طبيعه الفعل. قال الذي يضم او ضم الفعل المتعدي يضم اوله ويفتح مفتوح الاول ومكسور ما قبله، يضم اوله ويكسر ما قبل الاخر. لو ضممت الاول وكسرت ما قبل الاخر، ما قبل الاخر محسوب طبيعي مش هيبين، لن يبين لديك كسر في هذا الحال، هذه الحال فيختلط لديك فكره المبني المعلوم المبني للمجهول فيصبح كسر الفعل مع أن المفروض ضمه مميز للبناء أو صورة من صور البناء المجهول. قلت طب التاء هنا تعرف نقف فعل ولا فاعل مكانها بقى؟ ما ليش ما ليش دعوة بالتاء بقى تعرف فعل ولا نقف فعل، اللي هي دعوة بقال صيغة الماضي التي تأتي قلت فتبقى مبنية للمعلوم. فكيف تأتي بها مبنية للمجهول؟ قل قلت. الكسر هو الوسيلة تحويل الماضي. هنقول بقى قال فعل ماض مبني للمجهول. نعم. نائب الفاعل أو الفاعل نائب الفاعل يبقى التاء. نائب الفاعل التاء أي مكان مخاطب أو غير مخاطب. هل يبنى الأمر للمجهول؟ ده صفة أخرى. لكن الفعل تغيير الفعل. كيف يغير الفعل من مبني للمعلوم الى مبني للمجهول؟ عند اسناده الى تاء الفاعل. ليس امامك الا كسر كسر حتى يمتاز المبني صيغه الماضي من مبني المعلوم الى مبني للمجهول. دكتور هذه قياسيا ولا سمعيا؟ قلت سمعك من العرب ولا قياسيا يعني عشان نفرق؟ لأمن اللبس قياسية. لأمن اللبس أمن اللبس في صيغة الفعل. فعل اللي هي فعل قال. قال المفروض تبقى قلتو قلتو بقى تبقى دي تفرق بين مبني للمعلوم ومبني للمجهول. جاي ممكن ضربتك للمجهول كيف ضربت ضربتك ضربت يبقى اذا كان الفعل الاجوف مبني للمعلوم واسند الى تاء الفاعل وكان مضموم الاول مثل قلت وصمت وحمت فان هذا الفعل اذا بني للمجهول عند اسناده الى تاء الفاعل الفعل يقصر اوله فقط حتى تحدث مخالفه بين المبني للمعلوم والمبني بين الفعل المبني للمعلوم والفعل المبني للمجهول. ما قلناش المعلوم مين والمجهول مين. فتقول في البناء للمجهول قلت وصمت وحمت بكسر الاول بكسر الاول فعل. واذا كان الفعل الاجوف المبني للمعلوم مكسور الفاء زي صاد صدت هو اساسا مكسور مكسور الفاء عند اسناده لتاء الفاعل مثل بعت من باع يبيع وصدت من صاد يصيد وطرت فان هذا الفعل يضم اوله عند البناء للمجهول فتقول حتى تحدث مخالفه بين المبني المعلوم والمبني المجهول فتقول بعتوا بعتوا. يبقى الضم هنا مميز لصيغة الفعل في البناء للمجهول. صدتوا طرتوا ولو كان بإمكاننا المجيء بالإشمام لما كان لللبس أن يوجد وما كنا بحاجة إلى مخالفة ولكن أن ذلك والإشمام كما سنرى لغة بنت السمع وملك الأذن يعني تصلح للذي يسمع والذي يسمع ولكنها لا تصلح للذي يرى يعني الأعمى يسمع لكن لن يرى شيئا في صيغة الاسم. وإذا كان الفعل ثلاثيا مضاعفا كالأفعال هدى هدد فعل متعدي مبني المعلوم هدد فعل مضاعف وشد ورد دك فإن هذه الأفعال عند البناء للمجهول يضم أولها فتقول هد ورد وشد ودك. وواضح أن الحديث عن كسر ما قبل الآخر لا ورود له. فين الآخر؟ ما هو الآخر للعين مضاعف وذلك لخفاء الحركة في الصوت المضغم. وقد يحدث لهذه الأفعال اللي هي شد وهد ورد أن تختلط وتلتبس بفعل الأمر عند البناء للمجهول وهنا تجب المخالفة حتى نميز بين الصيغتين. فإذا قلنا عد بالبناء للمجهول من الفعل عد فإن ذلك يجعل صيغة المبني للمجهول تلتبس بفعل الأمر فللأمر عد من عدة. وهنا نقول في البناء للمجهول عدة يعني التبس الأمر بالبناء للمجهول فاكسر. وهنا نقول في البناء للمجهول عدة بكسر العين حتى تحدث المخالفة ويبقى الأمر بالضم على حاله. وكذلك لو قلنا رد من الفعل رد فإنه من الواجب عند البناء كسر الراء حتى لا يحدث لبس مع فعل الأمر كما يظهر في الجدول التالي. عندي جدول في صفحة 76 المبني المعلوم من الأفعال عد ومد الأمر منه إيه؟ عد ومد. طب المبني المجهول كيف أبني بقى؟ قول عد بالكسر عدة مدة حتى تحدث مخالفة. إذا كانت الأفعال المبنية للمعلوم على زنة افتعل أو انفعل معتلة العين مثل اختار وامتاز واجتاز على فعل وانجاب وانداس يا إما أو كانت مضاعفة من هذين الوزنين مثل امتد واشتد وارتد ومثل انسد وانجز وانحل فإن هذه الأفعال تحتمل الأمور الآتية يقصر أولها وثالثها امتازة أكثر أم أمتيزة؟ أمتيزة وتقلق ألف المعتل ياء فيقال في اختارة اختيرة وامتازة أمتيزة وابتازة ابتيزة ونقول في امتد واشتد وارتد إلى آخره امتد واشتد و أو يضم أولها وثالثها وتقلب ألف المعتل واوا ما هي ألف اختار زي قال وباع قيل وبيع وقول وبيع تقول أخطورة وامتوزة واكتوزة وانحوزة وانجوبة ويقال امتد واشتد وارتد امتد اشتد لأنها بصيغة أو تستخدم لغة الأشماء الشمام أي يعطى حركة بين الضم والكسر المكتوب في الحالة الأولى تكسر أولها الحالة الأولى تكسر أولها وثالثها يعني تبقى اختارة وتقلب ألف المعتل ياء اختارة تبقى اختيرة ضممنا الأول لا هو ألف تكسر أولها اختيرة أنت لما تقول اختيرة وأمت وامتيزة كسرنا الأول هي شبه ضمة هي مش ضمة صريحة لأن فيها همزة وصل أم يعني أنت تبدأ بحركة الضم أم طب أم تي طب والتاء الألف قلبت ياء أم تيزة أختيرة لا دي ماشي إحنا خلاص ما هي الضم هنا الضم هنا ليس ضمة صريحة ليس ضمن صريح لان مش ليس معي همزه طب لو قلت اختيره يبقى خطا على انت اصل الهمزه هنا همزه وصل فهتقول اختيره ليه مثلا بقول لك لا يبقى النطق خطا لانك نطقت همزه حقها ان توصل فجعلتها همزه قطع مثلا فعل الامر الثلاثي مثلا افعل مكسوره هي الهمزه الوسط افعل مثلا لا افعل همزه مكسوره كسر صريح لا افعل افعل افعل شو افعل مثلا المتعدي الهمزه غير منطوق وانت بديت بالساكن واللغه العربيه لا تبدا بساكن لما ابتدي بكسرها بقى اذا كسرتها اف لا انت حرك اللغة العربية لا تبدأ بساكن لكن لو اعطيت الساكن شب حركة انت مش حركه ده شب حركة تقول افعل افعل طب ليه ما اشتيزة ما تكونش زي اشتيزة تاخد شب حركة الكسر كده اشتيزة بدل اشتيزة ما هو اكتيزة ما هو اكتيزة يعني ضم شبيب الضم ليس ضما صريحا الا لو كانت الهمزه صريحه كان يقول لك اوك تيزا يبقى اوك او اوب او او او انت بادئ بضم الشفتين اهو اوك تيزا فالحركه قائمه او الاشمام ولغه الاشمام بين الضم والكسر خطيره قيله إمكانات بناء هذا النوع من الأفعال المبنية للمجهول والكلمة التي نختارها هي امتازة هقول أم ضم الأول وضم الثالث إتباعا للأول أم تويزة وتقلب إلى واو الياء أمتيزة تقلب إلى واو مع المضموم وإلى ياء مع المقصور هتقول امتيزة وامتوزة او كسر وكسر الثالث اتباعا للاول او اشمام لغة الاشمام التي يحدث فيها الشيء معا ده ما يجري للماضي من تعليم الاطار العام ضم الاول وكسر وفتح وكسر ما قبله بالآخر قد يحدث إجراءات صوتية تحول تجعلك تنظر إلى إتباع الثالث إلى ضم الأول والثاني يعني في شيء يضاف إلى إلى عملية الضم الأول وكسر ما قبله إلى آخر. لكن الفعل المضارع تغييره أيسر. الفعل المضارع إذا كان الفعل مضارع وأردنا بناءه للمجهول فليس لنا فيه إلا ضم أوله وفتح ما قبل آخره أيا كانت صيغة المضارع. ففي المضارع يستخرج الضم أوله تقول إيه؟ يستخرج ضم أوله يستخرج ويتكلم يتكلم ويخرج يخرج. وقد تحدث عدة يعني ضم أوله وفتح ما قبل آخره. قد تحدث عدة تغييرات تفتح ما قبل الآخر. فحين تبنى الأفعال المضارعة الجوفاء يقول عايز تبني للمجهول ده مفعل مضارع الضم أوله كيف تأتي بالضم بالفتحة مع بالضم مع الواو ويبيع كيف تفتح ما قبل آخره إلا إذا قلت يقال تحولت الواو إلى ألف والياء إلى ألف وذلك بتحويل الواو أو الياء ألفا لتؤنس فتحة ما قبل الآخر. هذا هو التغيير المنوط بالفعل حين البناء للمجهول. والواقع أن البناء قد انصب على الفعلين الماضي والمضارع والأمر نصيبه إيه ولم يكن للأمر نصيب في البناء فما توضيح ذلك. هنرجع الكلام حول بناء الأمر للمجهول. فعل الأمر لا يبنى للمجهول حيث الفاعل فيه لا يمكن جهله لأنه دائما مخاطب كما تقول اضرب الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت موجود اهو ضمير مستتر تقديره أنت وتقول اضربي ياء المخاطبة فالفاعل ياء المخاطبة التي تساوي أنت اضربي أنت وتقول اضربوا فواو الجماعة تساوي أنتم اضربوا أنتم وهكذا بقية الضمائر مع صيغة الأمر. فالفعل إذا توجه إلى المخاطب على هيئة الطلب والأمر شريطة فالفعل إذا توجه إلى المخاطب على هيئة الطلب والأمر شريطة أن تكون صيغته صيغة أفعال الأمر. فمن غير الممكن خفاء الفاعل لأن المأمور وهو الفاعل معلوم بطبيعة الحال حتى تستقيم دلالة الأمر التي تتم على النحو الآتي بوجود المأمور لازم فعل الأمر المأمور موجود الذي يعرب فاعلا بكونه ضميرا يدل على الخطاب بكون صيغتي صيغة فعل الأمر. فالأمر لا يبنى للمجهول. كيف يبنى الأمر للمجهول على صيغتي؟ على صيغتي لا يبنى للمجهول. على صيغتي صيغة الأمر لا يبنى للمجهول. وإذا أردت أن تبنيه للمجهول فلا بد أن يكون آتيا بصيغة المضارع للغائب المقترن بلام الأمر. إذا جاء صيغة الأمر بلغة بشكل المضارع المبدوء بلام الأمر المبدوء بالياء تستطيع أن تحقق البناء فتقول ليؤكل الطعام آمرا وأنت ألا تأمر بكلمة يؤكل الطعام ليؤكل الطعام أنت بنيت يؤكل تصق بفعل هو جيب بادئا بالياء ومبدوءا بلام الأمر ليؤكل موجها إلى المخاطب ليسعى في الجريح جريح تريد تأمر فتقول ليسعى في الجريح يعني حاولوا إسعافه مبدوء بلام فعل مضارع مبدوء بالياء وبلام بالأمر الداخلة عليه. فدي طريقة كون إمكان صياغة جعل صياغة فعل الأمر مبني للمجهول إن يكون مبدوء بياء المضارعة تسبقها لام الأمر، تسبقها لام الأمر، والجزم محقق، يسعف، ليؤكل، ليشرب، إلى آخره في هذا الكلام. نصيب الأفعال الجامدة من البناء للمجهول. الأفعال الجامدة لازمة، الأفعال الجامدة لازمة أيما كان جمودها في اللغة، لأن الجمود في اللغة نوعين: جمود صيغي بالصيغة كجمود كلمة عسى وليس، وهما فعلان. فعلان إيه؟ جامدة. مش هتقول يعسى ولا إعسى، لن تجعل أمر هو عسى، يأتي فعلا جامدا لازما بصيغة واحدة، يبقى لا تغيير له على الإطلاق، فهو للزوم أبقى. وفي جمود صيغي زي ما تقول تأتي بالأفعال، الجمود الصيغي اللازم زي جمود ما أفعل وأفعل به، صيغة التعجب ما أفعل، هي أفعل تقدر تقول ما أفعل ولا هي ما أفعل؟ ما أفعل، ما أفعل، ما أفعلت، يعني أنت لا تأتي بهذه الصيغة اللازمة لأن الجامد لا يتغير، فلا يمكن أن تأتي ببعض التغييرات فيه. لكن وإن أفعالا كنعمة وبئس وحبذا وما جمد من أجل الأسلوب، مثل أي فعل يؤتى به على وزن فعلة، أي فعل يؤتى به على وزن فعلة مثل شرف وكبر، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، شرف للمدح ومثلها بخل للذم، يبقى فعل للذم. وأفعال التعجب كلها لا تبنى لمجهول لعدم قابليتها لذلك ولعدم وجود فاعل حقيقة يمكن جهله، يبقى الأفعال الجامدة لا تبنى للمجهول لأنها تلزم ولو بأسلوبها حالة واحدة. زي الجمود، الجمود الصيغي اللي هو زي ما أفعل، والجمود الأول كان اسمه جمود إيه؟ زي كلمة أحد عشر، أحد المبنية بناء تركيبيا، هي أحد تستطيع أن تضمها وتقول أحد، أحد، أحد، دي قابلة للتغيير. وعشرة، عشرة، عشرة، عشرة، قابلة للإضافة، لو جمعتهما مع بعض معا جمود تركيبي هتقول أحد عشر، أحد عشر بالأسلوب، هتبقى في كل الحالات جاء أحد عشرة رجلا، رأيت أحد عشرة رجلا، مررت بأحد عشرة رجلا، يصبح الجمود هنا جمود أسلوبي، جمود مبني بضم كلمة إلى كلمة أخرى في حالة البناء. لكن جمود صيغة عسى ما تقدرش تغير، وصيغة نعمة وصيغة بئسة لا، جمود صيغ، جمود بالبناء. يعني ما أفعل ده جمود أسلوبي. بالأسلوب، لأنك سوف تعرف هذا الأسلوب، ما تعجبية مبتدأ، مجرد تحريك أفعل في هذا الأسلوب حتى بضم أفعل لا يصح لك أن تقول ما أفعل، ما أفعل، ما أفعل، يبقى جمود طبيعي دائم. الفراشة المرحة تعتقد أن عمر الكون وليس عمرها هو القصير، في ذلك يقول الشاعر عمر أبو ريشة: فراشة قالت لأخت لها: ما أبهج القوم الكون وما أسنى، لكنني يا أخت في حيرة من أمره سرعان ما يفنى. رفيقة العمر لنا يوم، لنا يومنا، فلنجن من نعماه ما يجنى، لا تسألي عن غدنا، ربما أيقظت من أشباحي الوسنى. في البيت الأول اللي هو بيقول فراشة قالت لأخت لها: ما أبهج الكون وما أسنى، في البيت الأول الفعل قال معلوم فاعله، قالت. ماذا يحدث لهذا الفعل لو كان مبنيا للمجهول؟ هقول قيل. بالإشمام بقى لو لكن الصورة العامة قيل. قيل في الأبيات فعل مبني للمجهول، حاول تحديده مع ذكر التغيير الذي طرأ عليه. أوقظت احنا قلنا كمان يجنى، فالنجد من نعماهما يجنى مبني المجهول، وأيقظت مبني المجهول. إذا كانت أفعال البيت الأخير مبنية للمعلوم فحولها إلى مبنية للمجهول، وإن كانت مبنية للمجهول حولها إلى مبنية للمعلوم. هو البيت الأخير بيقول لا تسألي عن غدنا ربما أيقظت من أشباح الوسنة، تسألي تسألي، وأيقظت ده مبني، عايز تخليها مبنية للمعلوم تسألي وأيقظت، عايز تخليها مبنية للمجهول تسألي وأيقظت. ده رد إذا كان أفعال البيت الأخير مبنية للمعلوم فحولها إلى مبنية للمجهول، وإن كانت مبنية للمجهول فحولها إلى مبنية للمعلوم. يحوي النص بعضا من الأفعال الجامدة غير المتصرفة، حاول تحديدها وبين هل من الممكن بناؤها للمجهول أو لا. يأتي في النص أفعال جامدة، ما أبهج، ما أبهج الكون وما أسنى وسرعانة. سرعانة ده كلمة جامدة، فعل جامد. اسم فعل دكتور سرعانة. سرعانة اسم فعل متصرف تصرف ناقص. في أفعال تتصرف تصرف شبه كامل، وفي أفعال تصرفها يكون ناقصا، وفي أفعال جامدة لا تتصرف على الإطلاق. هاتي مضارع الفعل قال، مضارع الفعل قال دون السؤال يقول، وكذلك الأمر قل، ده سؤال ساذج. صواب ما يأتي أم خطأ؟ عند تحويل جملة المبني للمعلوم إلى مبني للمجهول يحدث تغيير واحد يخص شكل الفعل. طبعا لا، ده تغيير يخص الفعل، وتغيير يجعل الفاعل يحذف ويؤتى مكانه بالمفعول لنجعله نائب فاعل، يبقى الكلام ده خطأ. عند تحويل جملة المبني للمعلوم إلى مبني المجهول يحدث تغيير واحد يخص شكل الفعل. ثلاث صور لبناء الفعل الأجوف الذي عينه ألف، اللي وقال وباع وصام. إيه هو اللي هو القلب ياء في كل قيل وبيع وصيل، وبعدين القلب في كل الحالات واو أي مكان، وبعدين لغة الشمام اللي هي بين الضم والكسر. جيم الإشمام صوت بين الضم والكسر، صح ولا غلط؟ بين الضم والكسر. بين الضم والكسر، بين الألف والياء، صح. صواب هذا الكلام. الفعل تعلم حين يبنى للمجهول يضم أوله وثانيه ويكسر ما قبل آخره، تعلم كسر ما قبل الآخر موجود، ضم الأول تو عو الأول والثاني، ضم أوله وثانيه. تشوجر تخوصم فعلان بني للمجهول ومعلومهما هو شاجرة وخاصم، خطأ، لأن شاجرة شوجرة وخاصم خوصمة، لكن تشوجرة جاية من تشاجر، تشاجرة. يبقى الفعل المبني للمعلوم هو تشاجر، الكلام ده غلط، يبقى النص غلط. كل الأفعال المبنية للمجهول لها أصل في اللغة، كل الأفعال الإطلاق يكون مبنية للمعلوم، صح ولا غلط؟ صح. طب لا، إيه رأيك في هذه؟ تاني لا لازم يكون ليها مبنى معلوم. ده في كتب في ملازمة المبني للمجهول لصيغة واحدة، المبني لما يسمى فاعله، زي عني وزهي وزكم، كل أفعال الوجه وعور وزهي، دي أفعال ملازمة للبناء، يعني مش لم تكن مبنية للمعلوم ثم تحولت إلى ده، هي في الأصل الخلقة والطبيعة جيء بها مبنية للمجهول، فكلفت فيها كتب، كتب المبني لما لم يسمى فاعله، المبني لما لم يسمى فاعله. يبقى كل الأفعال المبنية للمجهول لها أصل في اللغة يكون مبنيا للمعلوم، ابحث واسأل. لا ده هناك مؤلفات للأفعال الملازمة للبناء للمجهول والتي لم يأتي لها مبني للمعلوم، والتي لم يأتي لها مبني للمعلوم، تتحول ضمائر النصب الدالة على المفعولية إلى ضمائر رفع عند تحويلها إلى نائب فاعل، صح ولا غلط؟ هي ضمائر نصب يعني مفعول، وانت بتجيب المفعول تجعله نائب فاعل، هتحوله إلى ضمائر رفع، تحوله من منصوب إلى مفعول عند تحويلها إلى نائب فاعل، صح ولا غلط؟ صح. إن ضمائر النصب المعربة مفعولا تحول في عند البناء المجهول تحول إلى ضمائر رفع. الضمائر مش الضمير شو ما يتحولش من فاعل مفعول كده، شو لازم لما تحول ضرب محمد عليا، ضربتك ضرب فعل والتاء فاعل والكاف مفعول معايا ثالث مستوى. طيب هتجيب المفعول تخليه فاعل وهتحذف الفاعل لانك تجعل الفاعل، فتقول اختها ضربت انت، يا الكاف حولت الى تاء. يبقى لعدم ضربت انت ضميت الاول اهو وده موجود وضرب وكسرت ما قبل الاخر، لكن التحويل الذي كان فاعلا الذي كان مفعولا الى فاعل زي ضربتك، تحولت الكاف اللي هي مفعول الى ضربت الى ضمير مستتر ضربت انت. دكتور مثال سؤال الواو ضربوا هم السؤال الفعل الملازمه للمجهول الافعال المبنيه للمجهول لها اصل في اللغه الافعال الملازمه السؤال القبلي اللي هي في ايه نقطه واو كل الافعال المبنيه للمجهول لها اصل في اللغه يكون مبنيا للمعلوم، ده الطبيعي، في مبني المعلوم يحول الى مبني، وفي افعال لم ترد مبنيه للمعلوم على الاطلاق. نعم عنيا وزهيا وزكما، ده الافعال وصلت الى 100 فعل واكثر. لكن السؤال كده ده خطأ كده صح؟ نعمل خطأ عليه. كل الأفعال المبنية للمجهول لا لها أصل في اللغة يكون مبنية للمعلوم، لا في أفعال تأتي مبنية للمجهول فقط، عشان كده قلنا ابحث واسأل. يعني زهية وزكمة وسلة وجنة وتوفية دي افعال ملازمه للبناء للمجهول. سله برضه وسله ما تقدر لا تستطيع ان تقول زكم زكم وتاتي بها مبنيه لانها في الاصل مبنيه للمجهول دائما زكم وسله ما تقدرش تقول سله سله محمد سله بالبناء للمجهول هو عنيا وزهية وفي المدارة كشف يتوفى وزكم يسكن وزهية يزهى بس يبقى ملازم للبناء للمجهول مفيش يسكن مبني للمعلوم لأنه ملازم للبناء للمجهول فعل الأمر لا يمكن بناء للمجهول بينما المضارع المقترن بلام الأمر يمكن بناءه قال يسعف المريض حول الجمل المبنية للمعلوم التالية إلى مبنية للمجهول ما أحدث التغيير المطلوب جملة أكرم محمد عليا خليها مبنية للمجهول خلاص احذف الفاعل لأنك مش عارفه وغير الفعل أكرمة وجئ بالمفعول اجعله نائب فاعل أكرمة علي استخرج العمال البترول كيف تبني المجهول احذف الفاعل لأنك لا تعرفه وغير صيغة الفعل من استخرج إلى استخرج واجعل البترول اللي هي كانت مفعولا نائبة فاعل استخرج البترول أكرمتك شيل الكاف مفعول أكرم فعلي والتاء فاعل والكاف مفعول هتقول أكرمت أكرمت أنت وأنت غيرت صيغة الفعل والكاف حلت محل الفاعل أكرمتها أكرمت أكرمت جلس محمد جلوسا لابد من ده جلس فعل لازم هتقول جلس جلس تحذف الفاعل انك لا تعرف من الجالس جلس حذفنا الفاعل محمد طب ما الذي يأتي مكانه نائب فاعل سوف نأتي بكلمة جلوس نائب فاعل بس بشرط الاختصاص الوصف قل جلس جلوس لكن لا يصبح الجلوس مطلقا جلوس مريح أو جلوس طيب يعني خصص الجلوس جلس جلوس يبقى جلس فعل ماضي مبني المجهول وجلوس نائب فاعل الذي كان مفعولا مطلقا مصدرا يعني مصدرا والمصدر لابد أن يكون مختصا بوصف أو بيان أو إضافة كما تقول في ذهب محمد إلى المنزل الفاعل محذوف عايز تحذفه غير الفعل ابني للمجهول ذهب ذهب إيه واجعل الجار والمجرور المحدود نائبة فاعل أو في محل رفع نائب فاعل وقل جلس إلى المنزل أعطى محمد عليا كتابا أعطى محمد تحذف الفاعل غير الفعل أعطي والمفعول جئ به نائب فاعل فتقول علي بس أعطى تنصب مفعولين وأنت جئت بالمفعول الأول وجعلته نائب فاعل معتبرا أنه آخذ أو مأخوذ معطي أو معطى مين اللي بياخد الكتاب اللي بياخد ولا محمد هو الذي يأخذ فبينهما آخذ ومأخوذ الأعطية علي كتابا وتبقى كتابا تظل في الفكر كده أعربها إيه مفعول به تاني، يعني موحيا بأن المفعول الأول قد تحول إلى فاعل. حول الجمل المبنية للمجهول التالية إلى مبنية للمعلوم مع أحداث التغيير اللازم. ألبس محمد ثوبا، ألبس الجمل المبنية للمجهول، ألبس محمد ثوبا، هي كان أساسها إيه؟ لو كنا قد أدركنا الفاعل من مفعول هيبقى ألبس محمد، ألبس أحمدا أو محمد عليا ثوبا، تبقى مبنية للمعلوم. انت بنيتها المجهول قلت ألبس بحذف الفاعل علي ثوبا، تبقى ثوبا مفعول تاني. أكل الطعام مبنية للمجهول، يبقى من أكل محمد الطعام، أكل محمد الطعام. صيم رمضان، صيم الصوم، صيم رمضان، هي صيمة فعل مبني للمجهول، صيد وطير صيمة، ورمضان حل محل نائب رمضان، صيم رمضان نائب فاعل. في كلمة صيم رمضان تقدر تقول ان الاصل صام المسلمون رمضان، المسلمون اللي هي الفاعل خلاص حذفتها، وجئت بكلمة رمضان محل نائب الفاعل. تبقى ليصم رمضان على اساس ان الصوم دي فعل امر صيمة، اساس الصوم دي مش غلط، انا بتقطع صيمة، صيمة بالياء رمضان اخلاص، يعني فيما هو مفترض اسلم المسلمون رمضان. اسلمت ده فعل مبني المجهول، هي اصلها اسلم محمد، ولو جئت بالمفعول بالمصدر اسلام اسلم بدل اسلمت، اسلمت هتبنيها للمعلوم، اسلم محمد، اسلم محمد اسلاما. هل هناك سؤال يا جماعة؟ أسلمت أسلمتها، دي مبنية للمعلوم بها مفعول، والتاء فاعل، والهاء ضمير، هاء ضمير نصب مفعول. لما تقول أسلمت يا هي يبقى أصبحت مفعول نائبة فاعل في كلمة أسلمت، تقديره أسلمت هي ضمير مستتر. هو البناء المجهول ده مسمى التعليم، في فارق بين الفرض التعليمي والفرض العلمي. الفرض التعليمي إذا ما علمت وأنت تراعي تدرج المتعلم، المتعلم في الابتدائي الصغير لا يدرك فكرة المبني لما لم يسمى فاعله، لكن يدرك فكرة المعلوم والمجهول، فكرة بسيطة سهلة. جاء محمد معلوم، جيء بمحمد مجهول، ففكرة المبني للمجهول فكرة تصلح للتعليم. لما تخش في مستوى أعلى آخر هقول لك ساعتها، التعليم يقول لك إن المبني للمجهول ليس كل ما يحذف فيه الفاعل يكون مبنيا للمجهول، فقد يحذف لغرض من أغراض اللغة ليس منها الجهل على الإطلاق. عندما تقول طعن عمر بن الخطاب أنت بنيت الفعل طعن للمجهول. هل الفاعل مجهول فعلا؟ هل في تاريخ الثقافة العربية لا تعلم من القاتل لعمر بن الخطاب؟ القاتل نجس هو أبو لؤلؤة المجوسي، فكل من في التراث الإسلامي يعرف القاتل، يعرف القاتل، لكن تجاوره مع شرف عمر بن الخطاب العادل لا، لا يذكر اسمه. يبقى بني الفعل ليس للمجهول، ده مبني لشيء معروف ولكن لغرض التحقير، لن يحقر إذا ما وضع في جانب مع عمر ابن الخطاب. كما تقول أشيع أنك اختلست مبلغا من المال، أشيع أنك اختلست مبلغا من المال بالبناء للمجهول، وأنا أعرف من قام بالشائعات، ده هو إبراهيم اللي أشاع بين الناس إنك سرقت المال، طبعا أخفيته ولا لم أخفيه؟ أخفيت ذكرى الشائع رغم أنه معروف لدي لغرض من الأغراض حتى لا يصيبه أذى من هذه الشائعة. أنت عارف الذي أطلق عليه وقال أشيع، الذي وقعت عليه الشائعة سوف يصر إنه أن يقول لك طب والنبي قل لي مين اللي عمل الشائعة دي، وأنا لو قلت عن الذي أحدث الشائعة سوف يناله مكروه وإيذاء، فأنا أخبئ أمره لعدم إيذائه، إيقاع إيذاء مش جهل، ليس جهلا ولكن خوفا عليه. فليس الغرض في حذف الفاعل دائما هو البناء الجهل به، قد يحذف للجهل وقد يحذف لغير الجهل. المولى عز وجل عندما يقول خلق الإنسان ضعيفا، خلق ده فعل مبني للمجهول في الآية الكريمة، هو مجهول، هو كلمة خلق تنم عن جهل، ده تنم عن شيوع ذكر. خلق كلنا يعلم أن الخالق هو المولى عز وجل، فهو شائع شيوعا مطلقا بحيث يكون من عدم الفائدة الذكر، لأنك لو قلت خلق الإنسان وأنت لا تعرف أن الخالق هو الله ده تبقى موزي. ما هو الهند فاكرين ان البقرة هي التي قامت بأمر الخلق، خلق الإنسان كأنه بيقول لك خلقت البقرة الإنسان، مع ان الخالق شائع شيوع مطلق زاد عن الحد، يعني فلا داعي لذكره. فالجهل ليس أساسيا في التعريف، في الفاعل للجهل ولأغراض أخرى سياقية يفرضها المقام والمقال وتفهم من سياق الكلام لغير الجهل. لكن في فارق بين الجانب العلمي والجانب التعليم. دكتور جلس محمد بن يونس قلت لو نقول جلس جلوس جلوس حسن لازم لابد من وصف. طب انا اصفه من اين اتي بالوصف؟ يعني انا مثلا ما اعرفش جلس ازاي، هقولها منين الكلمه دي؟ اسال نفسك في المعنى. هو لما تقول جلس جلوس ايه المعنى والفائده التي تحققها كلمه جلوس فقط؟ فهنا فرض ما يسمى بأن المصدر جلوس لا يكون مطلقا بل يكون مختصا ومتصرفا كي تتحقق الفائدة. كي تتحقق الفائدة قل جلس جلوس مريح، جلس جلوس الملك، يعني خصصه بإضافة لأن في التخصيص تحقيقه فائدة، لكن جلس جلوس بالإطلاق يبقى أي المعنى مطلق مبهم. جلس جلوس كتبت كتابة، هقول كتبت كتابة واضحة، كتبت كتابة واضحة. يبقى أنا هستفيد التخصيص من النص نفسه، من النص، من السياق. يعني حتى لا يكون الكلام مطلقا بغير تحديد. هل هناك من سؤال يا جماعة؟ أنا عايز أجيب مجموعة من نماذج تعليمية. ظرف الزمان وظرف المكان اللي هو المفعول فيه مكانيا كان او زمانيا، وجر ومجرور والمفعول لاجله والمفعول والجر والمجرور اللي هو على معنى حرف الجر الذي يحول في مطارنا الى منصوب على شرط ان يكون مختصا مختصا مفيد، يحول الى منصوب على نصب منخفض لان الالف الموجود قائم في اللغه بين الكسر والضم، والكسر والنصب، كسر يؤاخي النصب، يعني الواو كسر اللي هي الياء تؤاخي الالف، الالف اذا كانت نصبا. ده في حق ورود اللغه في الف بين الكلمات، لكن لما تقول ضرب محمد عليا، أنت هنا جئت في ضرب بالفعل ثم جئت بالفاعل، فبعد أن كان الضرب مطلقا ضرب من أي إنسان أصبح ضربا من شخص معين هو الفاعل، فأنت قيدت الفعل بوجود فاعل معين. طيب ضرب محمد، علمنا أن محمد هو الضارب، لكن لم نعلم المضروب. ضرب محمد عليا، فأنت جئت بالمفعول كي تجيب عن المضروب، يبقى الضرب قيد حدد، فبعد إن كان ضرب من محمد بس وعلي أصبح ضرب من محمد مقيد بمضروب معين هو عليا المفعول. وتقول ضرب محمد عليا ابتغاء يبقى أنت قيدته أكتر، ده أصبح الضارب هو محمد والمضروب هو عليا، وفي سبب للضرب بعد أن كان ضربا مطلقا كده لا هدف له، ده ضرب لغاية لسبب لعلة. وقلت ضرب محمد عليا وآذان الفجر، كان بيضربه الفجر جدا، فالواو تدل على المعية، تدل على يعني أن الضرب كان مصاحبا أثناء وجوده للمفعول معه، المفعول معه. ولذلك احنا قلنا أن كل المفعولات تأتي لتخصيص الحدث الموجود في الفعل، لأن الحدث الموجود في الفعل والمصدر هو حدث وزمن، أيهما أهم كما قلنا، الحدث أم الزمن؟ الحدث. لأن الزمن يعني سياقي مسرحي يؤتى به في ألفاظه، ليست الصيغة هي التي تدل عليه. أنت في ألفاظ العقود والمعاملات تقول بعتك هذا الكتاب، تستخدم كلمة باع وباع من قبيل الفعل الماضي، وأنت لم تبع، وأنت لم تبع، أنت ما بعتش، بعتك كأنك تقول سوف أبيعك هذا الكتاب، فأنت استخدمت الماضي كي تدل به على المستقبل، كي تدل في ألفاظ العقود والزواج والنكاح، زوجتك ابنتي، ده صيغة العقد على زوجة على فعل فعل ماضي، هو اتجوزت ده لسه بياخده، زوجتك ابنتي على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، فالتزوج يقول إيه؟ قبلت الزواج، حصل جواز يا جماعة، ده لسه قاعدين في الكوش، قبلت الزواج، لكن لو أكمل لن يتم زواج، هيقول على الصداق المسمى بيننا، هيطلع واحد يسأل يقول لك كام؟ احنا متفقين على كام؟ يقولوا 5000 جنيه، يقول لك لا احنا ما قلناش 5000 جنيه، لا احنا قلنا 5000 جنيه، لا هم 3000 جنيه، 5000 جنيه، واتخانقوا مع بعض، تتفرشك الزواج من أولها إلى آخر، ما حصلش جواز، يبقى لا يحدث زواج على الإطلاق، لأن الزمن مطاط، يعني قابل للتحويل، بينما الحدث لا يقبل تحويله، حدث ثابت، الزمن غير ثابت. الله يخليكم. أنا كل الأمثلة اللي قالوها زملائكم خدتها حضور. اسمك ايه؟ اسلام ابراهيم محمد، اخر واحد الاخر بقى اسلام ابراهيم عبد محمد عفيفي. في حد تاني؟ عثمان عثمان باتو. لا ماشي يا عثمان، انتظار خير. اي حد تاني عايز يسال؟